kırdı yani onu kek yaşadı. Ay ay ay ay aşkın ayağına kiraz aldı. Ay tüle muhibbe kimme ellik bu aşkı bil. At soluşa bu dünya tekşimi dövbe. Ay ay ay ay aşkın ayağına kiraz aldı. Ti tabun tu labdi, ah bibli damuna agik shmetla labdi, nazat raib guta sirat kabdi uladi, ah piru makis salal kisi madi, ya uriri nadis mular tu tabubi. حرق البياني جنب ونكتبي قول ما عندي سجن عني جاتنا لصابي ايخ شولو رنقيات لازم سكر بابي او رنتا سد اللي غلاف فوق سلساقي نازري كلو ذيك وسانا كلاس الحبي سوسك تاكل حزين أرقيك الفرضة بالله أرقيك الفرضة أقفين ولديك المناظر كنت بجابين أرتج ولدي توريت أوقات دوبين نتفور بحب ورمسين سنين تشيبين بكورنا كنسي موريكي أرقيت الترجو ترديك مساي الحبي سامحة غرديك الأمونة شكونك صبي آي تعقل دي موريك أغي لعبك نزرين كدوني تين وزري غزبزي قول شي تجدا وموت مثل الريضي لا فضل ربيك اغنى عيشة لنزيزي لا نزاوي ليك يا ساي سبت بريدي ازرين ولد غلا اغنكتين احبابي ازرين ولد غلا اغنكتين احبابي كل يوم بياني موت ليك الجدي ارتد نوت مثل خيري فتايا فوضي خور ما نبقي غي كيس لغدر دعيبي اكسي كبر لي اخلان الفل بروجي افلاد نوت من اللي غيتيني بلا تشابي أقولوني كل ما لا ينظر شبي أقولوني كل ما لا ينظر شبي يا نميت كفوني تينك يلجذي إيش كل أهلي قسل خير انتي فشندي غيك داقيت نغار بين وتريداني جاكي بدوني تنتبع مريكي لا أرزاق أيكي سلال لكش من تغربي ناكسوس الكبر لعوم برزاق يودي أشبر لكي سلاوة ولا عيدي جسها وورغيبك اركي غرموت تلتاغ وما ويغيبك قرد لتلتاز اللي تقول انت الديبك لو فراغ يخفل سدوبك او رادر مثل عاريك سلحة تابك